أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه بالله يهد قلبه بالله يهد قلبه بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقد صغت قلوبكما إلى الله فقد صغت قلوبكما فقد صغت قلوبكما قلوبكما قلوبكما فقد صغت قلوبكما. وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران على قلوبهم ران على قلوبهم ران على قلوبهم ران على قلوبهم ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم قست قلوبكم قست قلوبكم قست قلوبكم وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب في قلوب الذين كفروا الرعب في قلوب الذين كفروا الرعب في قلوب الذين كفروا الرعب في قلوب الذين كفروا الرعب وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم بين قلوبهم بين قلوبهم بين قلوبهم بين قلوبهم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم كذلك نسلكه في قلوب المجرمين في قلوب المجرمين نسلكه في قلوب المجرمين نسلكه في قلوب المجرمين نسلكه في قلوب المجرمين نسلكه في قلوب المجرمين وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أغفلنا قلبه عن ذكرنا أغفلنا قلبه عن ذكرنا أغفلنا قلبهم أغفلنا قلبهم أغفلنا قلبهم أغفلنا قلبهم أغفلنا قلبهم أغفلنا قلبه عن ذكرنا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون على قلوبهم على قلوبهم أكنة على قلوبهم أكنة على قلوبهم أكنة على قلوبهم أكنة إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لاهية قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ولكن تعمى القلوب التي في الصدور في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وختم الله على قلوبكم ويذهب غيظ قلوبهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقذف في قلوبهم الرعب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا أن ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية قلوبهم قاسية قلوبهم قاسية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أن الله يحول بين المرء وقلبه أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وتاب قلوبهم وتاب قلوبهم وتاب قلوبهم وتاب قلوبهم وتاب قلوبهم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم قلوبهم قلوبهم والمؤلفة قلوبهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم تنبئهم بما في قلوبهم تنبئهم بما في قلوبهم تنبئهم بما في قلوبهم تنبئهم بما في قلوبهم تنبئهم بما في قلوبهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ القلب غليظ القلب غليظ القلب غليظ القلب غليظ القلب غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وليمحص ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم ما في قلوبكم ما في قلوبكم ما في قلوبكم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم حسرة في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ما ليس في قلوبهم ما ليس في قلوبهم ما ليس في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب بقلب منيب بقلب منيب بقلب منيب حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن لقلوبكم وقلوبهن والله يعلم ما في قلوبكم فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض في قلبه مرض في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وبلغت القلوب الحناجر اللهم ابطل كل سحر صنعوه في القلوب اللهم احرق سحر ملوك الجان في القلوب اللهم احرق سحر ملوك الجان في القلوب اللهم احرق سحر ملوك الجان في القلوب اللهم ابطل سحر عشق الجان على القلوب اللهم ابطل سحر عشق الجان على القلوب اللهم ابطل سحر مرض القلوب اللهم ابطل سحر مرض القلوب اللهم ابطل سحر قسوة القلوب اللهم ابطل سحر قسوة القلوب اللهم ابطل سحر زعزعة العقائد من القلوب اللهم ابطل سحر زعزعة العقائد من القلوب اللهم ابطل سحر الخوف الشديد على القلوب اللهم ابطل سحر الخوف الشديد على القلوب اللهم حل كل ربط قوي على القلوب اللهم حل كل ربط مكثف على القلوب اللهم ابطل كل سحر عميق في شرايين القلوب اللهم ابطل كل سحر عميق في شرايين القلوب اللهم ابطل سحر الريح الأحمر في القلوب اللهم ابطل السحر الأحمر في القلوب اللهم ابطل سحر التهيج القوي المستمر في القلوب اللهم ابطل سحر الوتد على القلوب اللهم ابطل سحر الوتد على القلوب اللهم ابطل سحر كشف الحجبات على القلوب اللهم ابطل سحر كشف الحجبات على القلوب اللهم ابطل سحر عين اليقين في القلوب اللهم ابطل سحر عين اليقين في القلوب اللهم ابطل سحر عين اليقين في القلوب اللهم ابطل سحر النفور الشديد بالقلوب اللهم ابطل سحر النفور الشديد بالقلوب اللهم ابطل سحر خفقان القلوب اللهم ابطل سحر خفقان القلوب اللهم ابطل سحر العمي في القلوب اللهم ابطل سحر العمي في القلوب اللهم ابطل سحر انتكاسة القلوب اللهم ابطل سحر انتكاسة القلوب اللهم ابطل سحر سوداد القلوب اللهم ابطل سحر سوداد القلوب اللهم ابطل سحر الختم القوي الشيطاني على القلوب اللهم ابطل سحر الختم القوي الشيطاني على القلوب اللهم ابطل سحر الحكمة الخفية على القلوب اللهم ابطل سحر الحكمة الخفية على القلوب اللهم ابطل سحر السريان على القلوب، اللهم ابطل سحر السريان على القلوب، اللهم ابطل سحر الجلب النظري على القلوب، اللهم ابطل سحر الجلب النظري على القلوب، اللهم ابطل كل سحر يروع القلوب، اللهم ابطل كل سحر يروع القلوب، اللهم ابطل سحر الليل والنهار المستقر في القلوب، اللهم ابطل سحر الليل والنهار في القلوب، اللهم ابطل سحر الليل والنهار المروع للقلوب، اللهم ابطل سحر الفود القوي على القلوب، اللهم ابطل سحر الفود القوي على القلوب، اللهم ابطل سحر الجداول الأنثوية على القلوب، اللهم ابطل سحر الجداول الأنثوية على القلوب، اللهم ابطل سحر الأبيض المشترك مع السحر الأسود الغائر في القلوب، اللهم ابطل سحر الأبيض المشترك مع السحر الأسود الغائر في القلوب، اللهم ابطل سحر الجدول الناصوري على القلوب، اللهم ابطل سحر الجدول العزرائيلي على القلوب، اللهم ابطل سحر الجدول السمسمائيلي على القلوب، اللهم ابطل سحر الوكز القوي على القلوب، اللهم ابطل سحر الوكز القوي على القلوب، اللهم ابطل سحر سرطان القلوب، اللهم ابطل سحر سرطان القلوب، اللهم ابطل سحر الامراض المزمنة في القلوب، اللهم ابطل سحر الامراض المزمنة في القلوب، اللهم ابطل سحر تشتيت القلوب، اللهم ابطل سحر تشتيت القلوب، اللهم ابطل سحر حسرة القلوب، اللهم ابطل سحر حسرة القلوب، اللهم ابطل سحر الرعب على القلوب، اللهم ابطل سحر الرعب على القلوب، اللهم ابطل كل سحر قديم غار في اجواف القلوب، اللهم ابطل كل سحر قديم صنعوه في القلوب، اللهم ابطل كل سحر قوي علقوه بالقلوب، اللهم ابطل كل سحر قوي علقوه بالقلوب، اللهم ابطل سحر الأوتار القوية على القلوب، اللهم ابطل سحر الأوتار القوية على القلوب، اللهم احرق عقد العين المغربة في القلوب، اللهم احرق عقد العين المغربة في القلوب، اللهم احرق عقد السحر المتوارث في القلوب، اللهم احرق عقد السحر المتوارث في القلوب، اللهم احرق عقدة سحر القلوب التي تفرعت من العقد، اللهم احرق عقدة سحر القلوب التي تفرعت من العقد، اللهم ابطل كل سحر على القلوب نقلوه من السحر العظيم واستحضار إبليس الرجيم، اللهم ابطل كل سحر قوي على القلوب نقلوه من السحر العظيم واستحضار إبليس الرجيم، اللهم ابطل كل سحر قديم أمرض الرئتين في القلوب، اللهم ابطل كل سحر قديم أمرض الرئتين في القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر على القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق للقلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق للقلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يقود سحر تقلب القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر تقلب القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يغير القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يمرض القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يزعزع العقائد من القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يقسي القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يقسي القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر ينكس الفطر من القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر ينكس الفطر من القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يبعث الخوف الشديد في القلوب، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخفي السحر العميق في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخفي السحر العميق في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر نفث وعقد وربط في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر نفث وعقد وربط في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر طلسم وختم القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر طلسم وختم القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفر القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفر القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يعقد سحر المحبة المحرمة في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يعقد ويربط سحر المحبة المحرمة في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يرسم الجداول الأنثوية على القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يرسم الجداول الأنثوية على القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر مكتم في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر مكتم في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر خفي في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر خفي في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم بسحر القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم بسحر القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم بسحر القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر ماسوني في اجواف القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر ماسوني في اجواف القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يغرس الدبابز الشائكة في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يغرس الدبابز الشائكة في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يكوي بالسجائر على القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يكوي بالسجائر على القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يشتت القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر يشتت القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر قديم في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر قديم في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر ساكن على القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر ساكن على القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر متغول في القلوب. اللهم احرق غيلان الجن في القلوب. اللهم احرق غيلان الجن في القلوب. اللهم احرق غيلان الجن في القلوب. اللهم احرق غيلان الجن في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر مغرب متوارث في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر مغرب متوارث في القلوب. اللهم احرق كل عفريت ساحر متوارث في القلوب.